سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله مشاهدين الكرام، متابعي صفحتي على الفيسبوك، أهلا وسهلا بحضراتكم. وفي هذا اللقاء المتجدد الأسبوعي الذي نواصل فيه لقاءنا مع منظومة عقيلة أطراب القصائد في أثنى المقاصد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وصلنا في هذه المنظومة على بداية باب الحذف والإثبات من سورة البقرة إلى سورة الأعراف. هذه المنظومة التي تتحدث أو يعني تنقل لنا علم رسم المصحف، كيف يكتب المصحف وكيف تكون قواعد الرسم الصحيح لكتاب الله تعالى. خدنا في الحصتين اللي فاتوا مقدمة الإمام الشاطبي في هذه المنظومة، المقدمة المتعلقة بهذه المنظومة في باب أو علم رسم المصحف. نبدأ الآن باب الحذف والإثبات وغيرهما مرتبا على السور من سورة البقرة إلى سورة الأعراف. وهذا يعني زي ما بيقولوا ده أول الشغل الجد في هذه المنظومة. الشيخ الشاطبي بيقول إيه؟ وبالصاد كل صراط والصراط قل، وبالحذف مالك يوم الدين مقتصرة. أقول تاني، بالصاد كل صراط والصراط قل، بالحذف مالك يوم الدين مقتصرة. أول كلمة هتقابلنا كلمة صراط والصراط، هنا بيقول وبالصاد كل صراط والصراط قل، يعني كل صراط والصراط معرفة منكرة مضافة مجردة في القرآن الكريم بالصاد، كل صراط مرسومة بالصاد. ليه فيها قراءة بالسين؟ لكن هي والأصل فيها السين، لكنها رسمت على رسم الصاد للتنبيه على أن الصاد هو الطارئ. يبقى أنا عندي كل صراط في القرآن الكريم بالصاد، وبالصاد كل صراط والصراط قل، تمام؟ بيقول هذا مما اجتمع عليه كتاب مصاحف أهل المدينة والكوفة والبصرة والشام، ولم يختلف في كتابته شيء من مصاحفهم أنها كتبت بالصاد، تمام؟ بعد كده قال لك وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرة، وبالحذف مالك يوم الدين مقتصرة. يبقى أنا خدت صراط والصراط كلها بالصاد ومالك يوم الدين بالحذف، هنا قيد مالك بيوم الدين. مالك يوم الدين المحذوف فيها إيه؟ محذوف فيها الألف التي بعد الميم، مكتوبة ملك، ترسم مالك وليس مالك. سواء قرأتها بالألف مالك أو قرأت ملك، فهي في جميع المصاحف مرسومة بدون الألف، مرسومة مالك بدون الألف. يبقى قال لك وبالصاد كل صراط والصراط قل، وبالحذف مالك يوم الدين مقتصرة. فهمنا هذا البيت، تمام؟ بيقول وإنما رسم بالصاد دون السين، ده بيتكلم على الصراط، وذلك أن السين هي الأصل، لأن الأصل لا يحتاج إلى أن ينبه عليه، فرسم بالصاد ليعلم أنهم أبدلوا من السين الصاد ليخف على اللسان النطق بالكلمة. دي علة الإبدال اللي هم يرسموا ماء صراط بالصاد، تمام؟ طبعا مالك يوم الدين فيها كلام كتير، قالوا أنها على قراءة مالك فتكون القراءة صحيحة الرسم صحيح، وعلى قراءة مالك يكون الرسم محتمل للقراءة الأخرى، تمام؟ البيت اللي بعد كده بيقول ايه؟ احنا خدنا البيت رقم 46، بيت 47 بيقول واحذفهما بعد في الدارأتم ومساكي ما هنا ومعا يخادعون جرى. واحذفهما بعد في الدارأتم ومساكين هنا ومعا يخادعون جرى. الكلمة اللي بعد كده كلمة الدارأتم، فالدارأتم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم. لو أنت حابب تراجع معايا اللي موجود في المصحف هتلاقي الكلام اللي أنا بقوله هو اللي مرسوم في المصحف. كلمة فادارأتم فيها كم ألف؟ فيها ثلاث ألفات، الألف اللي بعد الفاء، والألف اللي بعد الدال، والألف اللي بعد الراء اللي هي صورة الهمزة. أول ألف مرسومة اتفاقا ثابتا اتفاقا اللي هي بعد الفاء، تمام؟ يبقى هنا الحذف في الألفين التانيين اللي هما بعد الدال وبعد الراء، هتلاقيها فيه ألف، هتلاقيها فيه ألف، بعد كده دال ر ت ميم على طول. هتقول لي ده في ألف صغيرة، الألف الخنجرية أو الألف القصيرة ليست من الضبط. بعد إذنك محمد هات لي البورد ده اهي، تعالى كده عشان خاطر ارسم عليه. هات لي البورد، في بورد هنا جنب ال، في بورد هنا اهو، هاتها معلش، والقلم ده، تمام؟ يلا على السريع بعد إذن اهي، هاتها عشان نرسم عليها. ايوه الله يصلح حالك، تمام؟ نرسم فدارأتم. تمام؟ اهي. هتلاقيها كده في المصحف، واضح؟ الألف دي مرسومة، والألف ده هتلاقي ألف قصيرة، والألف اللي بعد الراء قصيرة. دي قصيرة ودي قصيرة، دي ليست من الرسم وإنما دي اسمها ضبط المصحف. يبقى هنا هو الألف دي ثابتة قولا واحدا، والألفين دول محذوفتين قولا واحدا في جميع المصاحف، واضح؟ يبقى هو بيقول هنا واحذفهما، يبقى المراد الثانية والثالثة، المراد الثانية والثالثة، تمام؟ جهز معانا الحاجة اللي هنمسح بيها، المفروض كنا نجهزها قبل الحصة، مش مشكلة. يبقى أنا عندي كلمة الدارأتم هتلاقيها مرسومة كده اهي، الفه بعدها الالف بعدها الدال والراء والته والميم على طول، تمام؟ اهي واضحه. الكلمه اللي بعد كده مساكين هنا، الكلمه اللي بعد كده مساكين هنا، مساكين هنا يعني اللي في سوره ايه؟ اللي في سوره البقره، اللي هي فين؟ فديه طعام مساكين او مسكين، هتلاقيها مرسومه كده اهو، مفيش الف بعد السين، الالف ده هي مش موجود على قراءة اللي بيثبت الألف، واضح؟ يبقى مسكين هنا ومساكين هنا. طب مساكين اللي في سورة الأعراء، اللي في سورة المائدة هيجي وقتها، يبقى أقول هنا واحذفهما بعد في الدارأتم خلصنا منها، ومساكين هنا خلاص عرفناها. الكلمة اللي بعد كده بيقول ومعا يخادعون جرى، يخادعون معا، يخادعون اللي في السورة دي ويخادعون اللي في سورة النساء، هتلاقيها مرسومة كده اهو، يخدعون، يخادعون الله والذين آمنوا، هتلاقي يخا، هتلاقي ألف خنجرية كده، الألف دي محذوفة في الرسم في الكلمتين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو وما يخادعون، الموضعين هكذا تلاقي محذوف الألف، يخادعون كله في القرآن، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هتلاقيها مرسومة بهذا الشكل، تمام؟ يا رب يكون الكلام واضح. انا ما لقيتش حاجه بيضاء تماما الا دي، فهي ديت اللي متاحه عندي، تمام؟ كل يخادعون بهذا الشكل، تمام؟ بعد كده بيقول ايه؟ طبعا المراد بكلمه الشكل يعني الرسم، مش الشكل يعني التشكيل، خلاص. بعد كده بيقول ايه؟ وقاتلوهم وافعال القتال بها ثلاثه قبله تبدو لمن نظر، قاتلوهم وأفعال القتال بها ثلاثة، فين؟ الآية بتقول إيه؟ وقاتلوهم، عفوا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ها؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم، أربع كلمات أفعال القتال، قتلوا وقاتلوهم، تقاتلوهم، يقاتلوكم، قاتلوكم، الأربعة هتلاقيهم في السورة دي من غير الألف اللي بعد القاف أهو، وقاتلوهم، وقاتلوهم وأفعال القتال بها ثلاثة قبله تبدو لمن نظر، محذوفة الألف اتفاقا في كل المصاحف أهي، وقاتلوهم هتلاقي فيها ألف خنجرية كده أهو اهي، ولا تقاتلوهم كده اهو، حتى يقاتلوكم الف خنجريه، فان قاتلوكم الف خنجريه، في كل ده، في كل المواضع دي كلها كده، واضح؟ كلها بالحذف، في كل قاتلوهم وتقاتلوهم يقاتلوكم، قاتلوكم كلها بالحذف، واضح؟ بعد كده الكلمة اللي بعد كده بيقول ايه؟ هنا ويبقى تبدو لمن نظر هنا، طبعا الكلام هنا في سورة البقرة، هنا دي بعدها عائد على البيت اللي قبله. ويبسط مع مسيطر وكذا المسيطرون بصاط بصاد مبدل سطرا أو مبدل سطرا. نقول تاني، هنا ويبسط مع مسيطر وكذا المسيطرون بصاد مبدل سطرا. عندي كلمات يبسط اللي في السورة دي، والله يقبض ويبسط، هتلاقيها بالصاد، الموضع ده الوحيد اللي بالصاد. الكلمة الثانية مسيطر، لست عليهم بمسيطر. الكلمة الثالثة المسيطرون. الكلمة الرابعة، لا مش مفيش رابعة، تمام. يبقى أنا عندي هنا يبسط هتلاقيها بالصاد اللي في سورة البقرة، والله يقبض ويبسط، احنا بنقرأها بالسين ولكنها مرسومة بالصاد، هذا الموضع. لكن أي يبسط تانية في القرآن الكريم هتلاقيها بالسين، لكن موضع البقرة قال لك هنا، هنا يبسط، هنا ويبسط، يعني في سورة البقرة مع مسيطر، لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية هتلاقيها كده بمسيطر أهي، لست عليهم بمسيطر هتلاقيها بالصاد مش بالسين، تمام. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، رغم أن الأصل فيها السين إلا أنها مرسومة بالصاد، واضح؟ يا رب يكون الكلام واضح. بعد كده بيقول إيه؟ في الإمام اهبطوا مصرا به ألف وقل وميكال فيها حذفها ظهر. الكلمتين اللي بعد كده، كلمة اللي بعد كده كلمة اهبطوا مصرا في المصحف الإمام، اهبطوا مصر هتلاقيها بالألف، الموضع الوحيد اللي في القرآن اللي فيه مصر بالألف، اهبطوا مصرا سورة البقرة، اهبطوا مصرا أهي، اهبطوا مصرا أهو في الإمام، أي في المصحف الإمام، اهبطوا مصرا به ألف، خلاص. والكلمة اللي بعد كده قال وقول ميكال فيها حذفها ظهر. ميكال يا كلمة ميكال أو ميكائيل، هتلاقيها مرسومة كده اهو، وهتلاقي هنا اهو فيها الألف كده عندك في المصحف على القراءة، الألفات محذوفة، ميكائيل أو ميكال الألف محذوفة، هتلاقيها مرسومة هكذا. وقل وميكال فيها حذفها ظهر. يبقى في الإمام، وفي الإمام اهبطوا مصرا به ألف خدناها، وقل وميكال فيها حذفها ظهرا، واضح؟ الكلمة اللي بعد كده أنا بختصر اختصار يعني رهيب، أنا بقلب صفحات كتير من الكتاب اللي قدامي، ده اختصار الكلام اللي موجود في الكتاب. بيقول إيه؟ ونافع حيث وعدنا خطيئته والصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبرا. الكلمات التي فيها الحذف في هذه السورة والتي رواها نافع عن المصحف المدني العام بالحذف أهي، ونافع حيث وعدنا، وعدنا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وواعدناكم جانب الطور الأيمن، كل وعدنا في القرآن الكريم، كل وعدنا هتلاقيها مرسومة بدون ألف، وعدنا ونقرأها وعدنا، لكن هي هتلاقيها مرسومة بدون الألف، هتلاقي فيها الألف الخنجرية اللي هي الألف القصير أهي كده، تمام. ده مش من الرسم، اللي بالأزرق هو اللي رسم، واضح. بعد كده كلمة خطيئته وأحاطت به خطيئته، لأن نافع بيقرأها بالألف، وأحاطت به خطيئته، وإن كانت مرسومة مقرؤة بالألف إلا أنها مرسومة بحذف الألف، وأحاطت به خطيئته، الألف اللي بعد الألف هنا اللي هي ديت اللي بعد الهمزة في قراءة نافع غير مرسومة، تمام أهي، واضح واضحة دي. الكلمة اللي بعد كده كلمة الصاعقة، هو قال هنا الصاعقة المراد بها الصاعقة، وقرأها وجابها على قراءة ابن محيص، تمام. فأخذتكم الصاعقة، هتلاقي مرسومة كده في المصحف وعليها ألف كده، احنا قلنا الألف دي مش من الرسم، ده من الضبط، تمام؟ هتلاقي الصاعقة مرسومة الصعقة من غير ألف، تمام؟ أرجو يكون الكلام واضح لإخواننا اللي بيتابعون. الكلمة اللي بعد كده، كلمة اللي بعد كده كلمة إيه؟ كلمة الريح وتصريف الرياح، وتصريف الرياح هتلاقي مرسومة كده هو الريح وتصريف الريح، وهتلاقي الألف كده خلاص. أنا ما بصيتش في المصحف بس المتن قدامي، وافتح المصحف وأتحداك تلاقي حاجة غير اللي أنا بقولها، تمام؟ أتحداك تلاقي حاجة غير اللي بقولها، لأن أنا مش بجنجم، هو ده العلم اللي مشايخنا علموه لنا. الكلمة اللي بعد كده كلمة تفادوهم، الكلمة اللي بعد كده كلمة تفادوهم، وإن يأتوكم أسارى هتلاقي مرسومة تفدوهم، تمام؟ وتلاقي الألف بعد الفاء هكذا خنجرية. طبعا قلنا الألف الخنجرية مش من الرسم، يبقى هتلاقي إيه؟ تفدوهم، تمام؟ واضح؟ البيت اللي بعد كده بيقول إيه؟ مع اندفاع رهان مع مضاعفة وعاهدوا وهنا تشابه اختصر أو اختصر، الاثنين صح. مع اندفاع في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، ولولا دفع الله الناس ورفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا هتلاقي كده دفع، حتى اللي بيقرأ دفاع يحط الألف كده، الألف بعد الفاء، تمام؟ يبقى دفع هتلاقيها كلها من غير ألف، رغم أنها هي فيها قراءة بالألف دفاع، لكن كله مرسوم بدون ألف. اللي بيقرأ بالألف يحط الألف، يحطوا له في قراءته الألف الخنجرية، تمام؟ الكلمة اللي بعد كده كلمة رهان، فرهان مقبوضة، هتلاقيها مرسومة فرهن أو فاء كده، ماشي؟ هتلاقيها مرسومة كده اهو، فرهان مقبوضة آخر السورة، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا هتلاقيها كده. الألف دي قلنا مش من الرسم، الرسم اللي هو المرسوم اللي مكتوب بالأزرق، تمام؟ هنا معا دفاع رهان مع مضاعفة، مضاعفة اللي هي فين؟ لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، هتلاقي مرسومة كده اهو مضاعفة من غير ألف، هتلاقي الألف خنجرية. واضح؟ هنا دفاع رهان مع مضاعفة. بعد كده بيقول وعاهدوا في قوله تعالى أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، عاهدوا هتلاقي فيها كده اهو، وهتلاقي الألف الخنجرية كده اهو، يبقى عاهدوا هتلاقي مرسوم عاهدوا. واضح؟ بعد كده بيقول وهنا تشابه اختصر أو هو هنا تشابه اختصر. الكلمة اللي بعد كده كلمة تشابه، إن البقرة تشابه هتلاقيها مرسومة كده أهي تشابه. واضح؟ واضح علم، واضح الرسم؟ نقف لحد هنا ونكتفي، لأن علم الرسم ده بيحتاج ان هو يتراجع، بيحتاج ان هو نتابع بعض ونسمع الحلقة تاني، طبعا بعد اللايف. الحلقة تكون موجودة على الصفحة للي حابب يسمعها تاني، واللي حابب يشوف رسم المصحف الشريف، كيف يرسم المصحف الشريف والكلمات التي اختص القرآن الكريم والمصحف الشريف برسمها بطريقة معينة. أنا كاتب تاريخ النهاردة هو 5/2/22 عشان ما ننساش، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة حتى لا يعني يكون هناك إطالة ويكون هناك ملل. واضح؟ نقرأ التعليقات شوية، نقرأ التعليقات. هنا بيقول إيه؟ مفيش هنا البول، ممكن تنزل الحلقات على اليوتيوب، الحلقات موجودة على الصفحة للي يريد أن يشاركها ويتابعها، إن شاء الله موجودة على الصفحة بتاعتنا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.